إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويرتل علينا ما يتيسر من سورة البقرة. والآن يقدم لهذه الرواية الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 22 بعد 100 إلى الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم. قرأ الدوري بتقليل ألف أنا للاستفهامية هكذا: فأتوا حرثكم أنا شئتم. قوله تعالى: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قرأ الدوري بإمالة ألف الناس هكذا: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. قرأ الدوري بإدغام الدال في الظاء هكذا: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وهمز الواو من قوله هزوا هكذا: ولا تتخذوا آيات الله هزؤا. ووقف على نعمة الله بالهاء: واذكروا نعمة. قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قرأ الدوري برفع الراء على أن لا نافية. تضار فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم هكذا: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. قرأ الدوري بإبدال الهمزة الثانية ياء في حالة الوصل هكذا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم. قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. قرأ الدوري بإسكان الدال في الموضعين هكذا: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، والإسكان بمعنى الطاقة. قوله تعالى: أقرب للتقوى. قلل الدوري ألف التقوى هكذا: أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وكذلك قلل الوسطى من قوله: والصلاة الوسطى. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. أمال الألف من ديارهم وكذلك الناس هكذا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قوله تعالى: إلا من اغترف غرفة.